يبقى بالحق نزل صحيح ولا ما نزلش؟ بالحق نزل. بعض العلماء بقى اهل التنوير او اهل الاشراق له معاني تانية، يقول لك ايه، انت تقول انا ذهبت الى طنطا ونزلت بفلان، يعني ايه نزلت بفلان؟ يعني عنده او عليه، نزلت عليه. ام قال لك انا بقى اتامل ايه، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اي أيوة وعلى الحق نزل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والى لقاء اخر ان شاء الله.